عظيما. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. نعم عليه السلام. لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. وكان عند الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. طبعا حقا. يا رب يا أيها الله. الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبواه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها سلام يا صلى على النبي يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن ما شاء الله صل على النبي يا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا الله صل على محمد النبي وكان عند الله وجيها يا سلام يا أيها الذين لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر. الله صل على النبي. الله يبارك لك. أيوة سيدي. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. أيوة. ويتوب الله والمؤمنات وكان الانسان او النبي. النبي الجوابات الحلوه دي وصلنا من زمان. ايه الجمال ده؟ الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق. الله بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. ما شاء الله. الله شحنا قدامك يا حاج مصطفى. اللهم صل على النبي. ربنا يقويك يا حاج. النبي لو هسافر امريكا. هسافر امريكا وراك يا حاج مصطفى. وراك. الله. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق. جديدة وطامة الله كرمك. حزين الله كرمك. الله أكبر. ما شاء الله. ما شاء الله. بالامر وحياه النبي يا حاج. وحياه النبي. معلش يا عم احمد. ايوه يا عم احمد. معلش يا عيني. بسم الله الرحمن الرحيم. ارحمنا الرحمن الرحيم الكريم. الحق ما الحق وما فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح تقرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام لهم أعجاز نخل خاوية. الله أكبر. الله أكبر. ما شاء الله. الله هو الحد اسمه. صل على النبي. صل على النبي. ما حيسوق بعد من صل على النبي. ممكن. الله العظيم. من صل على النبي. شيخ المشايخ. أنا أديك الصحة حد. أيوه ما حصلش في التاريخ. خليها على الله. الله عملاق. فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء عملناكم في الجارية لنجعل لكم تذكرة وتعيا أذن واعية أكرمك يا حبيبي. أكرمك أنت لها يا مصطفى. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فيا يومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء النبي سيدنا محمد حرم الشيخ مصطفى حرم صلى عليه إنا لما طغى الماء صلى النبي. سبحان ربي القادر لما يشاء. حملناكم بالجاريتين على لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة في جنة عالية قطافها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في مش بقول لك حتى في الدكاكان كل واحد في ضميره بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب إن كل السلام يا رب ربنا بيك الصحة يا رب حق جاه المصطفى والسماء والطارق صح انت كده مالك انت والنبي وحدك والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق النجم فلينظر الإنسان فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يخرج من بين الصلب والتراهب إنه على رجعه لقادر إنه على يوم تبلى السرائر